وانا اللي اقول المده قد كده، فانا اللي مصرف. عايز بقى احسن من كده ايه؟ عايز ربوبيه احلى من كده ايه؟ حاجه كتيره قوي. اذن فالصلاه اذا نظرت اليها وجدتها انها جماع كل فضائل الايه، كل فضائل الدين وكل فضائل الايه المجتمع. لذلك جعلها الله الخوف من الاخره ويحافظوا على مين؟ عن الصلاه.